الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان التفريق بين فعل الله عز وجل وفعل العبد، وهذه الترجمة هي في سياق استدلال المصنف رحمه الله لإثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وبهذا يتبين أن المقصود من ذلك هو التفريق بين صفة الكلام لله تبارك وتعالى وبين كلام المخلوق. ولهذا قال الحافظ بن حجر رحمه الله غرضه هنا الرد على من لم يفرق بين التلاوة والمتلو. والحافظ بن حجر هو من أعرف الناس حقيقة بتراجم البخاري لممارسته لشرح هذا الكتاب وطول نفسه في تتبع مقاصد الإمام البخاري، وإن كان يؤخذ عليه رحمه الله في باب الأسماء والصفات التأويل مما يحصل به الخطأ أحيانا له بسبب ذلك. فهذه الترجمة أراد بها المصنف التفريق بين ما يضاف لله عز وجل من الكلام وما يضاف إلى المخلوق. وقوله التفريق بين التلاوة والمتلو هذا في مقام قراءة العبد لكلام الله عندما يتلو التالي كلام الله ويقرأ القارئ كلام الله. فهنا لا بد أن يفرق بين التلاوة وهي فعل العبد وبين المتلو وهو كلام الرب. ولهذا عندما نسمع القراءة الآن نفاضل بين القراء في أدائهم ونقول هذه قراءة فلان وهذا قراءة فلان، وهذه المفاضلة ليست فيما يقرؤون، لأن الذي يقرؤون هو كلام الله، وإن كان كلام الله يتفاضل باعتبار نوعه باعتبار موضوعه، لكن عندما يقرأ مثلا الإمام سورة الفاتحة ويقرأ آخر سورة الفاتحة فيفاضل الناس بين قراءة وقراءة، فالمفاضلة هنا ليست بين المتلو وهو سورة الفاتحة التي قرأها فلان وسورة الفاتحة التي قرأها فلان، وإن المفاضلة في الأداء. وهذا الأداء إما أن يكون جبلي خلقي مثل الأصوات، تفاوت الناس في أصواتهم، فصوت حسن وصوت دونه، وإما أن يكون التفاضل باعتبار العلم بطرق أداء القرآن والتزام أحكام التجويد، وكذلك تفاوت القراء في تفسير القرآن، فإنك تشعر أحيانا من قراءة بعض القراء أنه يعلم تفسير ما يقرأ، وأحيانا تدرك أن القارئ لا يدرك تفسير ما يقرأ. ولهذا يظهر هذا أثناء الوقف في عندما يقف القارئ، فالوقف في القرآن فقه عظيم، ولهذا كتبت كتب في الوقف والابتداء، كانت رسالة مسجلة في قسم العقيدة وقد من الله علي بالإشراف عليها في الوقف والابتداء وأثره في تقرير مسائل الاعتقاد. فقد يؤثر الوقف أحيانا في معنى الآية. فالمقصود أن أداء القراء يتفاوت، وأفعالهم من حركة اللسان والشفتين وأصواتهم هذه مخلوقة، والمتلو الذي هو كلام الله هذا كلام الله غير مخلوق. وهذه مسألة عظيمة نبه عليها الإمام أحمد عندما أحدث المعتزلة والجهمية السؤال هل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. فاستشكل هذا بعض من لم يعلم مقصوده كالكرابيسي وغيره، وقال لا ندري ما نقول، إن قلنا مخلوق أو قلنا غير مخلوق فكلا الأمرين مذموم. والإمام أحمد رحمه الله كان له فقه عظيم بهذه المسألة، وهو من أعرف الناس في عهده بهذه المسألة، وهي مسألة الكلام وما يتفرع عنه من مسائل والرد على الجهمية والمعتزلة. فإن اللفظ إذا أطلق يشتمل على فعل العبد وعلى الملفوظ، ولهذا لا بد أن يفرق بينهما. فإذا قيل هذا اللفظ أو نسمع الآن ألفاظ تتلى، فاللفظ قد يراد به فعل العبد من لفظ يلفظ لفظا، وقد يراد به الملفوظ وهو المتلو وهو المسموع، مثل التفريق بين سمع سمع يسمع سمعا وبين المسموع وبين الكتابة والمكتوب وبين القراءة والمقروء. فللعبد فعل ولله عز وجل صفة مضافة إليه وهي صفة الكلام، وقراءة القراء عندما يقرؤون كلام الله المقروء والمسموع من كلامهم وما يكتبه الكتاب المكتوب من القرآن هذا كلام الله، وفعل العبد هو حركته، حركة اللسان والشفتين، وإذا كتب حركة الأنامل وتحريك القلم هذه مخلوقة، والمكتوب من القرآن هو كلام الله. ولهذه المسألة الدقيقة فرق العلماء بين المصحف والقرآن، كثير من الناس لا يفرق بينهما. فالمصحف يشمل الأوراق وجلد المصحف والمكتوب في المصحف، فالمصحف فيه ما هو مخلوق وفيه ما ليس بمخلوق، فهذه الأوراق والحبر وهذا الجلد الذي جلد به المصحف هذه مخلوقة، والمكتوب بين دفتي المصحف من القرآن هذا كلام الله، وهذا بخلاف القرآن، القرآن ليس فيه شيء مخلوق، لأنه إذا قيل القرآن هو اسم للكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فرق بعض المحققين بين القسم بالمصحف والقسم بالقرآن، فالقسم بالقرآن جائز بناء على جواز القسم بصفات الله، والقسم بالمصحف لا يجوز لأن في المصحف ما هو مخلوق وهو الأوراق. فهذه المسائل الدقيقة لا بد من التنبه لها ليفرق بين المتلو والتلاوة، والحفظ والمحفوظ، والكتابة والمكتوب، والسمع الذي هو فعل العبد والمسموع. وعندما نقول المسموع والملفوظ والمكتوب نعني ما يكون عند قراءة القرآن. أما إذا تكلم إنسان بكلامه فكلامه مخلوق، مثل إنسان ينشئ قصيدة، فهذا نقول التلاوة والمتلو، والسمع والمسموع كلاهما مخلوقان، لأن أفعال العباد مخلوقة كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. ففعل العبد مخلوق ومن أفعاله كلامه. وأما إذا قرأ القرآن فالمقروء عند قراءته للقرآن والمسموع والمكتوب هو كلام الله تبارك وتعالى. أورد المصنف رحمه الله عدة أدلة في وجوب التفريق بين ما يضاف لله وما يضاف للعبد، ومن ذلك قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا. قال الشراح: أراد بهذا أن ينبه على أن الأنداد واتخاذ الأنداد ليس هو مقصور في توحيد العبادة، بل حتى في توحيد الأسماء والصفات. فإذا وصفت هذا القرآن بأنه كلام الله وأنه كلام المخلوق فقد جعلت لله ندا في قوله وفي كلامه، وهكذا في سائر الصفات. ولهذا الشرك يقع في أنواع التوحيد الثلاثة: الشرك في الربوبية، وهو أن يشرك المشرك مع الله خلقا من خلقه في أفعال الرب من الخلق والإيجاد وسائر الأفعال التي هي مقتضى الربوبية. كذلك الشرك في الأسماء والصفات، هو أن يجعل للمخلوق صفة الخالق، كأن يقول يعلم كعلم الله، ويسمع كسمع الله، ويتكلم ككلام الله، فهذا شرك. وهذا لا يعني أن ينكر أن العبد يتكلم ويعلم، العبد يتكلم ويسمع، وكلامه سماعه وعلمه يضاف إليه، ولكن ليس المضاف للعبد من العلم والسمع وسائر الصفات كالمضاف للرب، بل بينهما تباين عظيم. فسمع المخلوق حقيقة وكلامه حقيقة ليس مجازية، وكلام الخالق وسمعه حقيقة ليس معنى مجازية، ولكن للخالق من هذه الصفات ما يليق بعظمته وجلاله. ولهذا ذكر العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والسجزي وغيرهم أن القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنا نؤمن جميعا معشر المسلمين أن لله ذاتا لا تشبه ذوات المخلوقين، فيجب أن نعتقد أن لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات من وجهين: الوجه الأول لأنه لا يمكن أن يفرق بين الصفات والذات، فهذه ذات الله وهذه صفته، كيف نفرق بينهما في الحكم؟ فنقول هذه تقتضي التشبيه وهذه لا تقتضي. والوجه الثاني أن الصفات هي صفات للذات، صفات إنما هي صفات للذات، فكيف نفرق بين الذات وبين صفاتها؟ فإذا كانت ذاته لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات، وأسماؤه لا تشبه الأسماء. فالشرك يقع بأن يشبه الخالق بالمخلوق على مسلكين باطلين: أن يشبه تشبه صفة الخالق بصفة المخلوق، والمسلك الثاني أن تشبه صفة المخلوق بصفة الخالق. فالنوع الأول هو قصور بصفة الله عن كمالها عندما يقال أن علم الله كعلم زيد، والثاني غلو في المخلوق بأن يعطى كمال الله، يقول علم زيد كعلم الله، تعالى الله عن ذلك، بل علمه خاص به لا شريك له في علمه. ولهذا علم الله له خصائص لا يشاركه فيها عالم، معلوم أنه ما من عالم إلا وسبق علمه الجهل، ويأتي على علمه النسيان، ولربما فقد علمه كله ويموت فيذهب العلم مع العالم، كما جاء في الحديث إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء. هذه خصائص علم المخلوق. أما علم رب العالمين فهو علم لا يسبق بجهل، ولا يرد عليه النسيان، ولا يزدحم علم مع آخر. كان بعض العلماء يرى أن العالم لا ينبغي له أن يشغل ذهنه ببعض الأمور التي تزاحم العلم الصحيح. ذكر عن الإمام الشافعي أنه إذا دخل الأسواق أغلق أذنيه حتى لا يسمع من كلام الناس ما يشوش على ما في قلبه من العلم، ويعلق بذهنه ما لا ينفع. أما رب العالمين فإنه لا يزدحم العلم في علم الله عز وجل، ولا يغفل عن شيء. ولو تأملت علم الله السابق بسائر تفاصيل هذا الوجود قبل وجوده، عندما كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل 50,000 سنة، ثم وجد هذا الكون، خلقه الله، فما من حركة ولا سكون ولا ذرة في ظلمات البر والبحر تنتقل من مكان إلى مكان إلا هي في علم الله. أي علم هذا؟ الواحد منا لو قيل له ماذا قلت قبل 10 سنوات ينسى، بل ربما قبل سنة، الناس ابتلوا بالنسيان اليوم. رب العالمين يوم القيامة يبعث الخلائق كلهم كنفس واحدة، ويعلم حال كل مخلوق ماذا عمل على وجه التفصيل، بل يعلم ما في باطنه، ما في قلبه من الإخلاص. لا يحتاج إلى كتابة، لأن الناس اليوم يكتبون لحفظ العلم، آفة العلم النسيان عند المخلوق، فيكتب حتى لا ينسى. وأما رب العالمين لا يحتاج لكتابة، وهذه الكتابة التي تسطر من الملائكة بأمر الله لأعمال العباد ليس لحاجة الله إلى العلم وإلى ضبط أعمالهم، ولكن لإقامة الحجة عليهم. تعرض هذه الدواوين التي سطرت من واقع الأمر من قبل الملائكة الذين لا يخفى عليهم شيء، لأن الله أعطاهم القدرة على تتبع هذا المخلوق، يكتبون كل شيء. قال بعض العلماء يكتبون كل شيء حتى المباحات، قال بعضهم إنما يكتبون الحسنات والسيئات. فتعرض هذه الدواوين على اللوح المحفوظ، جاء في بعض الأخبار فيجدونها مطابقة لما في اللوح المحفوظ، لا تزيد واوا ولا ياء. هذا جانب إذا تأمله الإنسان من كمال علم الله، وما خفي علينا أعظم، وما أوتينا من العلم إلا قليلا. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يحيط بصفة من صفات الله علما. الإنس والجن والملائكة لا يحيطون بكماله، ولا يحيطون بعظمته وجلاله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بربه، قال لا أحصي ثناء عليك، هذا سيد ولد آدم وأعلمهم بربه، يقول لا أحصي ثناء عليك، مجرد ثناء باللسان لا يستطيع ولا يحصي ثناء على الله، فكيف يقال بعد ذلك أن صفة المخلوق كصفة الخالق؟ تعالى الله عن قول المبطلين المحرفين لكلام الله، فهذا شرك في الأسماء والصفات. ولهذا أورد المصنف هذه الآيات لينبه على أن الشرك واتخاذ الأنداد كما يكون في الربوبية والألوهية يكون كذلك في الأسماء والصفات. اتخاذ الأنداد أيضا في توحيد العبادة ظاهر بأن يعبد غير الله، ولكن الاستدلال هنا لباب الأسماء والصفات. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال ما شاء الله وشئت، المقام مقام ماذا؟ توحيد عبادة. ما شاء الله وشئت صفة. قال أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم قول هذا الرجل الذي شعر من قوله التشريك بين الرب وبين النبي صلى الله عليه وسلم في المشيئة، قال جعلتني لله ندا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة، ولكن كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تضاف إليه المشيئة المعطوفة على مشيئة الله، فإن مشيئة الله نافذة من كل وجه، ومشيئة العبد لا تنفذ إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهكذا بقية الصفات، علم العبد قاصر وعلم الله كامل، لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا قول الملائكة. لا قدرة للعباد إلا بما أعطاهم من القدرة، لا فهم لهم ولا علم إلا بما رزقهم من الفهم والعلم. ولهذا لا مقارنة بين صفة المخلوق وصفة الخالق، بل ما بالمخلوق من الصفات هي من آثار صفات الله، لأنه هو الذي خلق هذا الكمال فيه. ولهذا يستدل لتقرير صفات الله ببعض الأدلة العقلية، ومنها دلالة الأثر على المؤثر. ما معنى دلالة الأثر على المؤثر؟ أن الذي خلق العلم والقدرة والسمع والبصر في المخلوقين وهو الذي أثر في وجودها فهو أولى بها. كذلك قوله تعالى وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، تجعلون له أندادا، الند قال العلماء هو النظير والشبيه. وفرق بعض المحققين اللغويين فقالوا إن الند يكون في الذات والشبيه يكون في الصفات، وفي كلام أهل العلم يطلقون الند على معنى الشبيه والنظير والمثيل. وتجعلون لله أندادا يعني شركاء فيما يستحق من صفاته أو فيما يقوم به من الأفعال أو فيما يستحق من العبادة. ولهذا الشرك في معناه العام يمكن أن يعرف أنه إعطاء المخلوق حق الخالق، فإذا كان في باب أفعال الله فهو شرك في الربوبية، وإذا كان في الأسماء والصفات فهو شرك في الأسماء والصفات، وإذا كان في توحيد العبادة وأفعال المخلوقين فهو شرك في الألوهية. فلا بد أن ينزه الخالق عن مشابهة المخلوقين، وأن يعتقد في المخلوق أنه لا يشبه رب العالمين. ومن اعتقد في مخلوق ذلك فقد جعله ندا لله. وهذا التوحيد بأنواعه الثلاثة من لقي الله به فهو في الجنة، ويرجى لمن حققه التحقيق الصحيح وامتثال ما دل عليه أن يكفر الله عز وجل عنها الذنوب والخطايا، ويلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة، لأنه أمر عظيم. لب الدين ومدار التشريع على هذا التوحيد، وإذا فقده الرجل فهو مشرك، إذا فقد التوحيد ولقي الله بالشرك فهو في النار. ولهذا لا يتعجب الرجل كيف أن الرجل لو لقي الله بنوع من أنواع الشرك خلده الله في النار، ولو لقيه بمثل قراب الأرض ذنوبا وخطايا فبإجماع أهل السنة على ما دلت عليه الأدلة أن هذا لا يخلد في النار، ولو عذب يعذب على قدر ذنبه. كثرة الذنوب مهما بلغت لا تخلد في النار، والشرك ولو كان في نوع واحد يخلد في النار. ولهذا جاء في الحديث حديث الذباب الذين كان لهم صنم، كان إذا مر بهم الرجل قالوا قرب، فمر رجل قال ما عندي ما أقرب، قالوا قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فمات فدخل النار. ليس العبرة بالذبابة ولا بالجمل ولا بالبقر، العبرة بأن هذا ذبح لغير الله، وقالوا للآخر قرب قال ما كنت مقربا لغير الله، فقتلوا فدخل الجنة. فلا يغتر المسلم يقول هذا ديك أو دجاجة أو بعوضة أو ذبابة، لا تذبح لغير الله، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك كما جاء في الحديث. لا تسجد لغير الله، لا تدعو غير الله، لا تتوجه بالتضرع التوسل إلا لله عز وجل، وإنما تتوسل بأعمالك الصالحة. وكذلك التوسل بدعاء الرجل الصالح أن تقول له أدعو لي، أما أن يتوجه المسلم لمخلوق مثله يقول يا فلان افعل لي كذا وكذا فهذا لا يجوز. فهذه المسألة العظيمة يجب على كل مسلم أن يعلمها ولا يخادع نفسه، لأن اليوم قل الناصح في المسلمين. قد يشرك الرجل، يسمع الناس الرجل يقول يا فلان يا فلان، نسمع بعض الناس يقول يا رسول الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، توجه إليه بالدعاء. الشرك شرك، شركت بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجبريل أو بالإنس والجن أو بالسماوات والأرض، لأن هذا النبي بشر مخلوق شرفه الله نعم بالرسالة والنبوة وله مقام عظيم، من انتقصه أو حط من قدره فإنه كافر، تنقص لمقام النبي صلى الله عليه وسلم كفر عند أهل السنة. قال بعض العلماء لو عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتنقصه ببعض أعراضه البشرية، مثل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ينسى وهو يريد أن يتنقص يكفر بذلك، ولو قال ينسى على أنه يصفه بصفاته البشرية فلا بأس. لكن ما الذي حمله على هذه الكلمة؟ إن أراد التنقص وأراد الحط من قدر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. ولهذا قال بعض العلماء لو قال جبة النبي صلى الله عليه وسلم وسخة، قال بعض الفقهاء من الأحناف قال يكفر بذلك. مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم عند أهل السنة، ولا يخادع الإنسان نفسه يقول الذي ينهى عن الشرك لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من لوازم محبته أن تحذر من الشرك. رجل يقول ما شاء الله وشئت ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أجعلتني لله ندا؟ قال الصحابة إن نستغيث بك من فلان، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله، مع أن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائز، لكن بعد موته عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يتوجه إليه بالدعاء يا رسول الله افعل لي وافعل لي، وإنما تكثر من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام وتكون متبعا لسنته، هذا صدق المحبة. وهكذا لو أشرك بملك من الملائكة أو بالإنس أو بالجن أو بعالم من العلماء فالشرك واحد، كما ذكر هذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات، قال إن القرآن لم يفرق بين من أشرك مع الملائكة ومن أشرك بالأفلاك ومن أشرك بالأصنام ومن أشرك بالأنبياء والرسل كلهم مشركون. ما قال الله من أشرك برسول الله وبخليل رب العالمين هذا يغفر له لأنه أشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، الشرك واحد نوع. من صرف نوعا من أنواع العبادة للخالق، نوع من أنواع العبادة الذي يكون للخالق، إذا صرفته لمخلوق هذا هو الشرك. وهكذا في باب الأسماء والصفات، إذا وصفت مخلوقا بصفة الخالق وقلت يعلم كما يعلم الله ويقدر كما يقدر الله ويغفر الذنوب ويدخل الجنة وينجي من النار، هذا شرك. وإلا ما الفرق بين الخالق والمخلوق؟ كل المسلمين الآن يتوجهون إلى الله بطلب المغفرة، لا يملك المغفرة إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ما يغفرها أحد. الأنبياء والرسل يوم القيامة عندما يلجأ إليهم الناس يطلبون الشفاعة بين يدي رب العالمين يوم القيامة، كلهم يشفق من ذلك ويقول اذهبوا عني، اذهبوا إلى فلان، إلى أن يهيئ الله عز وجل لها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها أنا لها. ماذا يفعل؟ يسجد تحت العرش يطلب الشفاعة في أعظم مقامات العبودية، سجود لرب العالمين. بهذا بلغ هذا النبي الكريم هذه المراتب بسجوده لله، فيفتح الله عليه من المحامد العظيمة والثناء على الله ما يستجيب له به، فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. لا يملك الشفاعة أحد لأحد، لا يغتر الإنسان توجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اشفع لي، لا يملك الشفاعة. قل يا الله اللهم إني أسألك أن تشفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. اسأل الشفاعة من مالكها، لا تسأل الشفاعة من مخلوق، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثم ذكر المصنف قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. انظروا إلى هذا الخطاب العظيم لمن؟ للأنبياء والرسل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات، كل هذا شرك. ليحبطن عملك، الشرك يحبط عمل النبي، فكيف بمن دونه؟ لا يغتر الإنسان يقول أنا صاحب صلاة وعبادة يغفر الله لي بعبادتي، لو أن نبيا من الأنبياء أشرك لأحبط شركه عمله وهو نبي. وهذا كآية محكمة لا تحتمل التأويل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك من الأنبياء والمرسلين لئن أشركت ليحبطن عملك. ليس لأحد بعد ذلك حجة أن يخادع نفسه ويقول هذا الولي الفلاني، الولي لو أشرك لأحبط شركه عمله، الأنبياء والرسل لو أشركوا لأحبط الله أعمالهم، لكن عصمهم الله من الشرك على الصحيح وعلى ما دلت عليه الأدلة. وأما الذنوب فإنها ترد عليهم على الصحيح ولكن يوفقهم الله للتوبة. وهذا الشرك يشمل الشرك في الربوبية، في الأسماء والصفات، وفي الألوهية. قال العلماء ومن الشرك شرك التعطيل، لأن الذي يقول إن فلان يسمع كسمع المخلوق أشد منه في الشرك أن الذي يقول إن الله لا يسمع والعياذ بالله، أو لا يعلم، أو لا يقدر، أو لا يحب، أو لا يرضى، فهذا أشد. لما قال اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، أي جريمة ارتكب اليهود؟ هل قالوا إن الله لا يتصف بصفة اليد؟ ما قالوا هذا، قالوا مغلولة. ما معنى مغلولة؟ ارجع إلى كتب التفسير. ما قالوا إنها موثقة قال بعض المفسرين ما قالوا أنها موثقة، وإنما قالوا أمسك عن الإنفاق، قالوا تعالى الله عن قولهم، قالوا إنه بخيل أمسك عن الإنفاق. فجاء هذا الوعيد الشديد، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ما الذي يتوقع في إنسان ملعون من رب العالمين في كتابه ولعنوا بما قال؟ فكيف بمن قال إن يد الله موثقة؟ هذا أشد. فكيف بمن قال يد الله كيد المخلوق؟ هذا أشد. فكيف بمن قال إن الله لا يوصف بيد كما يقرر هذا علماء الكلام؟ إذا جاءت صفة اليد في القرآن تأولوها، قالوا المقصود باليد هنا النعمة أو القوة، أما اليد فإنه يتنزه عن اليد، تعالى الله عن قوله. رب العالمين يخبر عن نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه باليدين ويتنوع هذا الوصف، ويخبر أن الله يمسك بيديه ويخفض بهما ويرفع، وتأتي الصيغ المتنوعة في إثبات صفة اليدين تنوعا يمنع من دعوى المجاز، ثم يصر بعد ذلك من يصر ويقول لا، لا نصف ربنا بيد، ولو وصفناه باليد هذا يلزم أن تكون كيد المخلوق، تعالى الله عن قوله. فهذا شرك التعطيل، وهو تعطيل الصفة ونفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. أثبت لله ما أثبت لنفسه، أأنتم أعلم أم الله؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيضا قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا في مقام الثناء على عباد الله المتقين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أي لا يتوجهون بالدعاء لغير الله عز وجل، وإنما يخلصون الدعاء لله. هذا الدعاء الذي كثر في المسلمين الآن من يصرفه لغير الله. يخبر الله عن عباده المتقين المؤمنين في سياق الثناء عليه، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يدعون الله، يتوجهون إلى الله، يتوكلون على الله، يستغيثون بالله، يفوضون أمورهم إلى الله، لأن الله سميع قريب، مجيب، رحيم، ودود، شكور، ما الذي تريد؟ سمعه أعظم من سمع المخلوق الذي هو بين يديك الآن، وقدرته لا تقارن بقدرة مخلوق، والأمر كله بيده، والمخلوقون كلهم ليس لهم من الأمر شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا ابن عباس وهو غلام صغير، يقول واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه عقيدة يقررها النبي صلى الله عليه وسلم ويلقنها لغلام لم يتجاوز 15 من عمره. فكيف خفيت على كبار علماء الكلام، وأصبح بعض المتصوف يتوجهون للقبور ويقولون إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور الأموات، هؤلاء الذين يعلم حتى المشركين أنهم ليس لهم نفع ولا ضر، خفي هذا على بعض المسلمين، يقول أنا موحد، أقول لا إله إلا الله، يقولون أنا ما أشرك، نحن ما أشركنا معه في الربوبية، ما قلنا إنهم يخلقون كخلق الله، لكن نتزلف إلى الله بعبادته. هذا فعل المشركين، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما قال أبو جهل إن الأصنام تخلق وترزق، أو أن الأصنام تصرف لها العبادة لأنها تنفع وتضر، ولكن قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه يقولها الآن بعض المسلمين. نعم. المصنف رحمه الله، وقال عكرمة رحمه الله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، وما ذكر في خلق أفعال العباد واكتسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال مجاهد رحمه الله ما تتنزل الملائكة إلا بالحق، ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب، ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وإنا له حافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. ثم ذكر بعض الأثار عن السلف في ذلك، ومن ذلك قول عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض المفسرين هذا استدلال بالشرك الأصغر على الأكبر، فإن الشرك يطلق على الشرك الأصغر والأكبر، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قيل ما يؤمن أكثرهم بالله إيمانا صحيحا إلا وهم مشركون الشرك الأصغر، وقيل ما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الألوهية، وهكذا في باب الأسماء والصفات قد يقال ما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في الأسماء والصفات، فهذا يدل على جميع صور الشرك وعلى أنواع الشرك. كذلك في قوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، هذا دليل على إقرارهم بأنه هو الخالق، وإذا كان هو الخالق فيجب أن يفرد بالعبادة كما أفرد بالربوبية، كما انفرد بالربوبية يفرد بالعبادة، كما استقل بالخلق والإيجاد يجب أيضا أن ينزع عن مشابهة المخلوقين. كذلك قوله تعالى ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليس لله شريك في خلق السماوات والأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية الإقرار بأن ليس لله شريكا في خلق السماوات والأرض هذا أمر عام في جميع البشر، وما ادعى أحد من البشر أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، كلهم يقرون بذلك. قال فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، يعني إيمانهم أنهم يؤمنون بشيء ويشركون بشيء، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الألوهية، يؤمنون بالربوبية ويشركون في الصفات، يؤمنون ويوحدون الله في التوحيد ثم يقع منهم الشرك الأصغر، فهذا شامل لكل أنواع الشرك. قال المصنف وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابه، يعني مما استدل به هنا ما جاء في خلق أفعال العباد وأكسابه، وهذا دليل أن فعل العبد مخلوق، لأن أفعال العباد كلها مخلوقة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هذه أعمال العباد وهذه أكسابهم، أعمالهم أفعالهم وأعمالهم التي فعلوها وكسبهم ثوابهم، ولا يفرق بين الفعل والكسب، لأن الكسب هو أثر للفعل، فالعبد فاعل وكاسب يفعل بمشيئة الله وله كسبه، كما قال الله عز وجل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فهذه الأعمال أفعال العباد مخلوقة. وللإمام البخاري كتابا للإمام البخاري كتاب في خلق أفعال العباد يثبت فيها أن أعمال العباد وأفعالهم مخلوقة لله، وأما كلامه الذي يتلوه العباد فليس هو مخلوق، وهذه المصاحف المسطرة من قبل العباد تسطيرهم لها وكتابتهم لها لا تخرجها عن كونها من كلام الله، وأفعالهم وحركاتهم مخلوقة. قال لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أيضا هذا دليل على أن كل شيء من أفعال العباد فهو مخلوق مقدر، فخلق ذواتهم وأعمالهم وكل ذلك مخلوق مقدر. قال: وقال مجاهد: وما ننزل الملائكة إلا بالحق. هذا في بيان أن إنزال الملائكة بأمر الله عز وجل، وأن نزول الملائكة من أفعالهم، فالله عز وجل عندما يأمرهم بالنزول أمره ليس بمخلوق، ويضاف الإنزال إليه لأنه الذي أمر به، ولكن نزول الملائكة وحركتهم وصعودهم ونزولهم هذا فعل الملائكة. قوله إلا بالحق قال يعني بالرسالة والعذاب، وهذا دليل على أن ما نزلت به الملائكة من الوحي هو كلام الله، وما أنزله الله عز وجل بأمره الكوني وما أوقع من العذاب فهو فعل الله عز وجل بعباده. أيضا قوله تعالى: وإنا له لحافظون في القرآن، فالقرآن هو كلام الله عز وجل، وأخبر الله عز وجل أنه حفظ القرآن، فالقرآن كلامه وهو محفوظ بحفظ الله، فصفة الحفظ المضافة لله صفته، والقرآن وهو كلام الله صفته، وما نقوب به نحن من حفظ القرآن فهذه أفعالنا، فحفظ يقوم بالرب وهو حفظه لكتابه، وحفظ يقوم بالعبد وهو حفظه للقرآن. كذلك قوله تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. هذه الآية قيل: ليسأل الصادقين المبلغين المؤدين كما قال مجاهد عن صدقهم وعن تبليغهم للرسالة من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته، فيقول الرسل: قد أدينا وبلغنا، فتقوم الحجة على من لم يستجب لهم. أيضا في قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، اختلف المفسرون في معنى هذه الآية، قالوا الذي جاء بالصدق هم عموم الأنبياء والرسل، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل الذي جاء بالصدق هو عموم كل مبلغ عن الله من داعية ومن عالم ومن آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر، كل هؤلاء جاءوا بالصدق. وصدق به قيل الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أي صدق بما جاء به، فهو الذي جاء بالصدق وهو المصدق به. وقيل إن الصدق الذي جاء به لا إله إلا الله، وقيل الصدق الذي جاء به القرآن، ولا تعارض، فإن القرآن مشتمل على لا إله إلا الله. وقيل الذي صدق به هو عموم المصدقين للأنبياء، وقيل الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر، وهذا من تفسير المعاني ببعض أفرادها على سبيل التمثيل للحصر. والمقصود بذلك أن هناك فرق بين الصدق الذي هو صفة لكلام الله عندما يقال الذي جاء بالصدق هو القرآن، القرآن صدق، وصدق به، فصفة الصدق التي هي للقرآن هذه صفة لكلام الله، وصفة الصدق والتصديق التي قامت بالمخلوق هذا فعل المخلوق وهو مخلوق، ولهذا فرق بين صدق القرآن وبين صدق المخلوق، فليس هناك أصدق من هذا الكتاب، وفي المخلوقين من هو صادق، ولكن صدق المخلوق لا يبلغ صدق رب العالمين. فيفرق بين نوعي الصدق، الصدق الذي هو صفة للقرآن، والصدق الذي يقوم بالمصدق بالقرآن، لأن هذا الصدق هو فعل العبد، والصدق الذي هو وصف للقرآن كما قال الله عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا، فهذه صفة لله، وأنه أصدق القائلين المتكلمين. قال المصنف، فذكر هنا المصنف بعض الوجوه في تفسير هذه الآية والذي جاء بالصدق قال القرآن. هذا وجه من أوجه التفسير، أن الصدق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وقيل لا إله إلا الله، وقيل التوحيد، وقيل الدين، وصدق به هو المؤمن، يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه، يعني بما في القرآن. فهذا الذي صدق بالقرآن وهو الصادق الذي صدق الله في قوله وفي عمله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. ثم ذكر هذا المصنف رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله. هذه في بيان وفي مقابل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فيجيب، وهنا يسأل أي الذنب أعظم عند الله، قال: أن تجعل لله ندا، هذا أعظم الذنوب. والذنب هنا يطلق على معناه الأعم ويدخل فيه الشرك، ولا يغتر بعض من لم يفهم هذا الحديث يقول الشرك ذنب كالذنوب، وإنما هو ذنب عظيم. الذنب يطلق على عموم المخالفة، ويدخل في ذلك الشرك الأكبر وما دونه من الكبائر والصغائر، ويطلق الذنب في مقابل الشرك، يقال الشرك بالله والذنوب، فالذنوب لا توجب الكفر والشرك يوجب الكفر، لكن هنا الإطلاق أطلق الذنب على معناها العام الذي يدخل فيه الشرك، ولهذا قال: أن تجعل الله ندا، هذا هو الشرك، وهو خلقك، أي هو متفرد بالخلق وتجعل له ندا في الألوهية أو في الأسماء والصفات أو في الربوبية. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. من يفعل هذا من المسلمين اليوم؟ ما يفعله أحد، لكن كم يقع من المسلمين في النوع الأول مع عظم هذا الأمر، لأن المسلم يعظم أن يقتل ولده خاشية أن يطعم معه، وإنما كانوا يفعلونه في الجاهلية. أما في الإسلام في قلوب المسلمين مهما بلغت الذنوب فيهم رحمة، لا يوجد أحد يقتل ولده خشية أن يأكل معه أو أن يطعم معه، وإنما يقدم ابنه على نفسه في طعامه وشرابه. ومع هذا، هذا الذنب العظيم هو دون الشرك ودون قول القائل: يا رسول الله اقضي لي حاجتي واغفر ذنبي وافعل لي كذا وكذا. كلمة هذه يقولها في المسجد وعينه تذرف بالدمع من خشية الله، لكن وقع في الشرك وهو لا يدري. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك، هذا ذنب أيضا عظيم آخر، وهو الزنا بحليلة الجار، بزوجة الجار، وهذا لا يفعله كبار الفساق، قد يزني بامرأة بعيدة، لكن حليلة الجار، الجارة لها منزلة. فهذه الذنوب العظيمة وهو قتل الولد والزنا بحليلة الجار هي دون الشرك، وهذا الشرك قد يكون بكلمة واحدة يقولها الإنسان، فدل على عظم هذا الأمر. وهذا اتخاذ الأنداد كما ذكرنا في تفسير الآيات يشمل اتخاذ الأنداد في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي توحيد العبادة. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. قل سائل: ما الحكمة من عدم الهرولة للنساء بين الصفا والمروة؟ الحكمة في علم الله، جاء الدين بأن تكون الهرولة للرجال نفعل ولا تفعل النساء، لأنهن ما أمرن بهذا. قال بعض العلماء: الحكمة أن المرأة مأمورة بالاحتشام وعدم التكشف، والهرولة قد يظهر بعض بدنها أثناء الهرولة كما ترى هذا أحيانا من الرجال، ولأن المرأة أيضا ضعيفة قد يشق عليها هذا الأمر. ومع هذا الحكمة في علم الله